الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا موصول للإخوة الذين ينزلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من كل مكروه ومن كل سوء. يسأل أنا السائل وأستعين بالله الإجابة على الأسئلة، يسأل عن حكم ذهب الزوجة الذي لم يبلغ النصاب، هل يضاف إلى مال الزوج في إخراج الزكاة؟ لا، مال الزوجة مستقلا إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، ومال الرجل مستقل هو الآخر. ما حكم صلاة الفريضة على كرسي السيارة في السفر؟ السنة أن ينزل الشخص للصلاة صلاة الفريضة إلا إذا عجز وكان قائد السيارة لا يتوقف، قائد المواصلة العامة لا يتوقف، والوقت سيخرج جاز له أن يصليها جالسا. أما إذا كان بإمكانه أن ينزل لزمه النزول، أما النافلة فيجوز له أن يصليها على الراحلة حيثما توجهت به راحلته. فلما زيارتنا إلى يوم أخبرني قبل أن تأتي بيوم حتى تنظر. هل الصغيرة مع استمرار تصبح كبيرة؟ الصغائر تتراكم على بعضها قد تفوق الكبيرة أحيانا باجتماعها. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، فقوم اجتمعوا في بطن وادي جمع هذا عودا وهذا عودا حتى إذا جمعوا حطبا كثيرا أنضجوا لحمهم. كذا تفعل محقرات الذنوب، يعني سمعنا على الرجل حتى يهلكنا. هذا معنى الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. حكم الصلاة خلف مدخن. الصلاة خلف مدخن صحيحة، وينبغي أن تبحثوا عن رجل صالح يؤمكم، لكن عموما الصلاة تجوز والله أعلم. حكم العمل في متجر أوروبي كمعد للطلبات الزبائن، بعض الطلبات بها خمر، انظر إلى نسبتها كم هي، إذا كانت نسبة ضعيفة 1 في 1000 أو 2 في 1000 أو 3، فالشيء القليل يوفى عنه، بارك الله فيك. ما حكم المكسيش؟ بدون طلب منك إذا أعطيته قبلت. وجزاكم الله خيرا وفقك الله يا فضيلة الشيخ هاني المنشاوي وسلمك. فهذه البنوك حرام بلا ريب. ختمت القرآن حفظا من 8 سنوات وأحاول مراجعته، وفي كل مرة لا أكمل. ماذا أفعل؟ استمر في المراجعة، قاوم نفسك واصبر وصابر ورابط يا أيها الذين آمنوا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول كنت أسلم كنت أسأل على أن الزوجة المطلقة طلقا بيننا ترعى ابنائها في بيت الزوج المطلق فعلم أنها تزوجت وأخذ ذلك على الزوج الأول والأبناء وأن الزوج الأول يسمع الأبناء ثلاثة أيام والزوجة ثلاثة أيام كلنا على حدة يجب ما لم تكن ما تقوله لكن كما تقوله فلا يجوز ويجب أن تستأذن الزوج الجديد حكم دخول حائض المسجد لطلب العلم الشرعي تلك مسألة اختلاف بين العلماء والأكثرون على المنع وباستدلالتهم وهو أصرحها لأنه ضعيف إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض هذا النوع من الاستدلالات التي استدل بها لكن سنده ضعيف على العموم مسألة خلافية بين العلماء الأكثرون على المنع واختاروا الرأي القائل بالجواز إذا كان المسجد لم يلوث والله أعلم البت بقوله من الذل ينظرون إليك من طرف خفي غلط لأن قوله تعالى من الذل متعلق بما قبله تراهم يعرضون عليك خاشعين من الذل ما نكتمل هكذا على رأي جمهور المفسرين فقول من الذل متعلق بالخشوع يوم القيامة إنسان يعمل في شركة ويغادر العمل بعد العصر ويركب سيارة ويدخل منزله وقت العشاء يدخل منزله وقت العشاء ولا تمكن من صلاة المغرب يمكنه أن يجمع صلاة المغرب مع العشاء جمع تأخير أما العصر فلا يجوز له أن يؤخرها حتى تغرب الشمس نطقة اليوم عفوا امرأة تريد أن تفسخ خطوبتها لأنها تريد أن تتخطب لشخص آخر هي تظن فيه الصلاح ستعتزل من خطيب الأدب إذا كان المقصد أنها تبحث عن الدين لأنها حتى إذا كان معقود عليها يجب لها أن تختلف الزوج والزوجة منفصلان بدون طلاق هل يجوز لهم الذهاب للعمرة معا؟ يجوز لأنها ما زالت زوجته حكم حرق الشعر بالموسي لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم حرق الشعر بالموسي في غير حج أو عمرة فيكره ذلك البدء بعفوا المعنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد المعنى والله تعالى أعلم ولا ينفع صاحب الحظ حظه عندك يا ربي ولا ينفع صاحب المال ماله عندك يا ربي ولا ينفع صاحب المنصب منصبه عندك يا ربي فالجد الحظ وذا الجد صاحب الحظ من مال أو منصب أو وجاهة أو حسب أو نسب أو غير ذلك العروس قبل الفرح يكون فيه مكوت شعر وما ينفعش تغسل شعرها لمدة 15 يوما ينفع تتيمم بدل الاغتسال العروسة قبل الفرح يكون فيه مكوت شعر وما ينفعش تغسل شعرها بالماء لمدة 15 يوما ينفع تتيمم بدل الاغتسال يكون في مكواه شعر ما ينفعش تغسل شعرها بالماء وتقص الشمين فاتمه لا يجوز مثل هذا اصلا لا يجوز ان تقدم على هذا العمل عن عمد وسيؤخرها او سيمنعها من الوضوء والاغتسال لمده 15 يوما لا يجوز لها ان تفعل ذلك ابتداء ليس هناك ضرورة ملحة تتطلب ذلك. عليه هو بهذا الجلال والإكرام صحيح. عليك النوم بعد العصر لم يجد أي حديث ثابت جنيا النوم بعد العصر. والحديث الوارد في النوم بعد العصر من نوم بعد العصر فذل فذهب عقله فلا نمل إلا نفسه لا يثبت. قد قال بعض الرواة أو بعض المحدثين أظن ليس ابن سعد رحمه الله ما لا راحة بدني من أجل فلان، يعني الكذاب أحد رواة الحديث. فاستعمال الفرشاة الأسنانية السواك هي سواك، سواك الذي يفتك به سواء كان من أراد أو بأية آلة. هل يجب عفوا الجمع بين سنة العشاء وقيام الليل؟ لا، سنة العشاء راتبة لا تجمع مع قيام الليل. حديث صحت حديث استدبار الشمس وضح حديث ما فهمت مرادك. حكم تنظيف الحواجب، إذا كنت تقصد بتنظيف الحواجب النمص لا يجوز لك النمص، لا يجوز لك النمص، لا يجوز لك النمص لأنه النمص المتلمس. هل البرد حياء النوم لأني سمعت شيئا يقول هي حياء؟ الله تعالى يرئن برزق إلى يوم يبعثون، إنك ميت وإنهم ميتون، فإن يتفهم الخالدون، ثم نفس ذائقة الموت، فهو موت. لكن يسأل أسئلة في القبر قيد الدفن، نعم هذا الوالد، بعد ذلك ميت. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، إلى اصبروا على ما تلقوا النبي، صابروا الأعداء، صابروا الأعداء. الجهاد صح تعديد من سنة في الإسلام سنة حسنة ثابت صحيح. حكم ضرب الوجه قابل لنفسي لا يجوز، لا يجوز أن تضرب ما قابل لنفسك. أي مبلغ من الدخل يقول عليه الحول تطلع عنه زكاة وإلا إذا بلغ مبلغ معين. لا، لابد أن يبلغ النصاب، والنصاب إذا بنيت على نصاب الفضة فما قيمته 598 جراما، أي 600 جرام تقريبا فضة. وإذا بنيت على نصاب الذهب بنيت على 97 جراما من الذهب من عيار 21. حكم استدبار القبلة في الخلاء، إذا كان في المنوال جائز. لأن ابن عمر قال رقيت بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة. هل يجوز قص شيء من الحواجب؟ يجوز إذا كان هناك ضرر. حديث أمرت الزوجة أن تسجد لغير زوجها، لو كنت أمرا أحد أن تسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لا يثبت، عفوا، يحسن على إغماض. لو كنت أمر الأعلى نجد لأعلى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يحسن على إغماض يسير. ماذا لا يغادر سقما، لا يترك مرضا؟ الصفات الله توقفية، نعم أسماء الله وصفاته توقيفية، لا تصف ربنا إلا بما وصف به نفسه، ونزينة عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. أعتبنا أن النصاب 97 جراما واثنين من عشر من الجرامات من عيار 21 أو 85 جراما من عيار 24. حديث السواك مطالة للفم مرضاة للرب يحسن. هل يجوز شرب الدانجو مجرم لتارك الصلاة؟ كل مسجد حرام، لكن درجات المحرمات تتفاوت، الكبائر تتفاوت في عظمها. حكم زراعة الشعر للمرأة لا بأس بذلك لأنه نوع ولازم. وحضرت الله يا عبد الرحمن، ما معنى اسم العزيز الغالب؟ هل يشرع لنا أن نطلع بين كفار النفاق تتلون؟ لا مانع من ذلك. ما أصح ذكر عند نزول المطر، اللهم صل إلى النافعة، حكم قصر العصر مع الجمعة، أختار رأي العلماء القائلين بجواز جمع العصر مع الجمعة، لأن الجمعة قامت مقام الظهر. هل طاعة من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست من أسماء رسول الله؟ لا طاعة ولا ياسين. أريد تعلم العلم الشرعي وقد كبر سني، ومن أين تكون البداية؟ من كتاب الله ثم من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعطاني شخص مبلغا أتاجر له به في دكاني، حددنا ربحا سنويا بواقع الأرباح السابقة حيث يصعب الجرد، لا يجوز الوعد بذلك. لا بارك الله في طعام حار، هذا حديث ليس بحديث. يقول ان الخلع بصورة الحديث لا يوافق السنة، لأن ثابت هو من طلق وليس القاضي. كلامه غلط، كلام الأخ هذا خطأ خطأ خطأ، القاضي حكمه ملزم ونافذ. ما حكم تكرار السلام في المجلس الواحد؟ ما الصورة التي تعنيها؟ هل يجوز المأذون تحديد الأجل تبع المؤخرة؟ يجوز، هذا نظامهم. هل دعا شخص ثاني من يجوز؟ نعم، قال الله تعالى في كتابه الكريم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي فمن ظلم جائز له أن يجهر بالسوء من القول، ومن صور الجهر بالسوء من القول الدعاء على من ظلم. ومن مقاطعة لخالتي تأمرنا أنا وإخوتي أن نقاطعها، هل خالتك ظالمة أو مظلومة؟ إذا كانت خالتك مظلومة يمكن أن تأجرها شيئا ما للرجوع الحق، لكن كانت أمك الظالمة لا تطع أمك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما الطاعة في المعروف. وفي حديث فراتي لك ورئالك والربع للشيطان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فراش للرجل وفراش للمرأة والثالث للبيت والرابع للشيطان. أنا بابا مريض، قل أبي لا تقل بابا، وقائد وانا اللي مغير من دمر. الحمد لله نبيكم الله صلى الله عليكم. يقول ابي مريض وقائد وانا التي اغيره الدمر، اذا كنت بسأل على الوضوء والصلاة وخلية يمن من حيث لا بس بعجز عن الوضوء تيمن. إذا أذنب يقول حكم الجروح 43، الخروج مش الجروح، الخروج 43 يوما في سبيل الله، لم يكن هذا الرسم موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن الناس يحددون الخروج في كإناء التبليغ ثلاثة أيام في الشهر وأربعة يوما في السنة وستة أشهر في العمر. كل هذا التعليل لن يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز إعطاء إمام المهندس يكون وسيطا بينك وبين صاحب الدار؟ الصورة واضحة. كيف تهم السؤال؟ هل يجوز سهم الهلال القمرية اللي هي سهم عليها من القضاء؟ لابد أن تنوي أنها قضاء، أنها قضاء. البدء بقوله مع الكافرين قال سآوي، هذه فجاءت مع الكافرين قال سآوي إلى جبل، معنى غير مكتمل. هداك الله، هذه فجاءت من بعض القراء. يقول أحدهم مثلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، قل سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى الذي خلق فسوى. كيف حيث انتهت الآية؟ أخذ عمول على التجنب تأشيرات سفر للعمال بالخارج، وكان يعملون أعمالا حلال لا بأس بذلك، كانت الأعمال محرمة فلا يجوز. حكم قراءة القرآن على روح الميت، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع أحد. حكم العمل في أوروبا كعمل توصيل الأطعمة غير حلال، وكان هذا جل عملك لا يجوز لك. قال ربي لا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل يجوز قص شعر النساء أكثر من الكتفين؟ نعم، ما لم تتشبه بالرجال. ما حكم الاشتغال بالمحاناة؟ إذا كنت تدافع عن المظلومين فلا بأس بالدفاع عن المظلومين ويستحب ذلك. أما إذا كنت تدافع عن المبطلين فلا يجوز لك أن تدافع عن المبطلين. هل يوجد تعارض بين حديث لا تسبوا الأموات وأثناء مرور الجنازة ذم الصحابة ولم ينهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد تعارض، هم وصفوا ما سبوا وصفوا، فإذا وصف يختلف عنا إذا سب. ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا الدمارة، ولكن قال تعالى في يوم أحسن مستمر، قال لوط عليه السلام هذا يوم عصيب. هناك فارق بين سب الدائر وبين وصفه، كل يوم يوم شديد، لكن تسب اليوم لا. هل يجوز لمعلمة القرآن الكريم أخذ هدية من الطلبة عندها؟ الأولى لا، لأنها ستجامل من يعطونها الهدايا. ما حكم هل ينقص أجر المظلوم إذا باع على ظالمه؟ نعم ينقص. وجزاك الله خيرا يا أبا البخاري، دخل زيد فسلم عند ثم عند نصح بدأ بالسلام. ثم حكم تكرار لا مانع من ذلك، يعني دخل قال السلام عليكم، بدأ يتكلم لما مكنون مكان قال السلام عليكم مرة ثانية، لا مانع من ذلك. حكم ترك الصلاة في المسجد لعدم تسوية الصفوف، هذه الأيام يا هشام ضرورات وجينا إليها، فأظن أنه ليس على فهم وفقه، والله أعلم. حكم الإصرار على الحلويات وتؤكل، لا مانع، هذه الصور ليست محرمة لأنها أقرب إلى اللعب، بل أشد من لعب الأطفال في النهاية امتهانها. وحكم الرجل الذي يتوجه منها أصواتا بالأكل والشرب وعندما اتجه أمام أبنائه أصواته يعني ريح يخرج ريح، إذا كان متعمدا إخراج ريح أمام الأولاد فهذه جرت العادة، بأن هذا من سوء الخلق. إذا كان متعمدا لذلك، إذا كانت مرضا المرض له أحكامه. حكم الإمامة لشخص ملخم لمن تجلس مع الكراهة، بارك الله فيك، آمنت له عبد الرحمن، شكرا خالد. ولماذا لا تكتب خالد؟ لازم اتش ال تكتب خالد لغة العرب، لماذا تتعلم؟ إذا ذهبت إلى تاجر لشراء سلعة وتم شرط السعر من اكتسب اخر الدفع النقدي، لان هذه تخيير ليس ربا، وما يتم بها انما هي عروض. ما حق العدسات الملونه؟ لا باس اذا كانت المراه تلبسها للزوج او في بيتها، اما اذا تبرجت بها لرجال اجانب او دلست بها على خاطر فلا يجوز. اذا عطست اثناء الصلاه اقول الحمد لله لا مانع. جزاك الله خيرا يا امه الله. هل يجوز صيام ثلاث ايام من كل شهر، والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؟ نعم يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى ابي الدرداء بقوله صوم ثلاث ايام من كل شهر. اوصى ابي هريره قال اوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثه ايام من كل شهر. فثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين الحار والحاذق. من يرد نصا في ذلك؟ هذا شقه تمشي لم يرد ان النبي مع ذلك. الذي تحفيظ الرجل القران النساء بيونساتري هذا يولد فتنه والله لا يحب الفساد. قال ربي اذا سالتمون متاع فاسالهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. شكرا يا خالد، جزاك الله خيرا يا خالد. هل يجوز ان يجبر الزوج زوجته على رسم الحواجب؟ لا يجوز له ذلك. رسمه يعني اذا كان يعتمد خطوط كده بقلم جاف ولا قلم رحل لا باس، لكن النمس لا يجوز. هل تجوز صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم تجوز. جزاك الله خيرا يا رقية. عليكم السلام يا قنوف يا عبد الله. هل يجوز البول قائما؟ نعم يجوز البول قائما ما لم يرتد البول الى جسمك. هل يجوز أن تجهر المرأة في الصلاة إذا كانت تصلي وحدها؟ يجوز في البيت مثلا. هل يجوز الترحم على غير المسلم إذا مات؟ لا يجوز. قال الله تعالى في شأن الخليل إبراهيم عليه السلام: فلما تبين له، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم الاول حليم. حكم العمل في شركه تامين انصحك ان يدعنا لما فيها من الغرر وبما فيها من استثمار الاموال في البنوك الربويه. حكم التورط المنظم وضع صورته. وجزاك الله خير يا مصباح الظلام. حكم دعاء وقت المطر. الذي كان يقول اللهم صيبا نافعا، لكن هل وردت روايه تفيد ان دعوه المطر المستجاب لم يثبت ذلك فيما علمته؟ والله اعلم. ما حكم طلب الاظافر؟ ما حكم طلب الاظافر؟ اقرا ذلك. الفتره خمس منها قص الاصفار. أحبك الله دكتور عبد المحسن، هنيئا لك بكتاب الله الذي تحمله أو بالصوت النبي الذي أتاك الله إياه. حكم قراءة القرآن لشيخ الميت؟ لم يرد أن النبي صنع ذلك. ما حكم أن تسامح المرأة حقها في الإرث ولا تأخذ منه شيئا وتتركه لأبناء أخيها؟ إذا كان هذا الإرث هو كل تركتها لا تفعل، لأن ستظلم ورثة آخرين لها. أما إذا كان جزء من تركتها فلا بأس حينئذ. حتى ثبت أن القيح والدم خرج من جسد أيوب عليه السلام في مرضه، لم يثبت كل ذلك. أنهم رموا على المزابل من كثرة المرض الذي به، كل هذا لا يصح. قراءة سورة الكهف كل يوم جمعة شيء مستحب عند الجمهور، ومعقوب مع انه موقوف على ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. نقول لمن قال الشيخ بارك الله فيك ابراهيم ابن فارس، الله يغفر لنا ولك يا ابراهيم ابن فارس، هل ياثم في الجائز مع الكرامه؟ لا ياثم. هل يجوز الجمع بين الدنيا والاخره في شهر الحجر؟ يجوز الحجر في جهه اليمين؟ لما جمع لا يقدم هو في مصر ولا ايه؟ شوف كده من يوم الأول للآخر. ما يجب التالب بغرض الإصلاح بين المتنازعين. نعم يجوز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بالكلاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. أثرت رمضان الماضي بسبب الحمل على هذه عادة. هل يجوز المرأة أن تخرج كفارة المهر بدلا من زوجها؟ أغلب عليه الصيام، إن عجز يخرج، إن أخرجت عنه حينئذ جاز. كل هذا في حال عجزه عن الصيام. وحكم التغالي في محل خياطة فساتين وملابس حريمة ضيقة وبناطيل ضيقة، كما ستلبس في البيت لا بأس. أنت موقن الناس تلبس في الشارع ابتعد عن هذا الصنيع. هل يزكي من له دين؟ أختار هذا لمن قليل أن الدين يقصر من المال الذي معه. إذا كان المال الذي معه بلغ النصاب وحال عليه الحول البيت فيه وإلا فلا. هل يجوز رسم رسومات البورتيرية؟ ما هذه المال البورتيرية؟ ما هذه البورتيرية؟ فهمنا. بارك الله فيك يا نادي. اليوم أفضل صلاة المسجد بطريقة التباعد أو صلاة المنزل. سلم على الناس أفضل. بيد إحياء المساجد هذا كاد أن تموت. هل مسجد يغسل الأسنان يغسل الوضوء؟ لا يغسلها. هل هذا يوم الجمعة إشاعة كان مسؤولين؟ صوت المساجد الداخلية على بيانك. ما سؤالك يا عمار بن حاتم؟ ما هو وقت خروج صلاة العشاء؟ اختار العلماء القائلين انه الفجر. صحة حديث عفوا شكرا يا خالد حبيبة الله يا خالد. لحكم المرأة الأنانة، ما معنى الأنانة؟ امرأة أنانة يعني معنى الأنانة. هل يجوز قلب الأرضي مقصود منه 1% مقابل سكوت دين الحلوتين؟ هذا من باب التعين على البر والتقوى، إذا أقرت به لا بأس بذلك. من فرق من البدعة، البدعة معناها الأصلي ما أحدث على غير مثال سابق. فما أحدث على غير مثال سابق إن كانت له خلف في الشريعة جازة وكان حسنا تكون بها حسنة، وإذا أعزى عليه إنسان سابق وكان من أمر الدنيا أيضا لإشكال فيه، لأن الله تعالى يخلق ما لا تعلمون. أما إذا أحدث على غير مثال سابق هذا من خدمة الشريعة جائزة. تعلم النحو، تعلم مصطلحات الحديث والمحدثين، تعلم أصول الفقه، وإذا علوم تساعد على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس بها. أما تلاقي أداك مثل الظهر 4 لا تقول أصلا الظهر 5، فكل ما أحدى على غير مثال سابق ينظر إليه هل ترافقه السريعة أم تخالفه. إذا كانت تخالفه فقم بدعة سيئة حينئذ. هل يجوز آكل من طبل يأتي من إسرائيل؟ ما يجوز، لأن الله قال طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. إذا أمنت ألا يكون مضرا. نرجع على النسخة المصحف على هامش تفسيركم، لكن بحجم صغير عملنا الحجم الكبير إن شاء الله نسعى فيما ذكرت وفقك الله. حكم التداوي لبس السيار المغناطيسي المعدنية المدعومة أنه يخفف الآلام. لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله، لم يرد ذلك عن النبي أولا عليه الصلاة والسلام، ثم إن هذا مدعوم كما تفضلت، وقد سألت الأطباء المختصين عن ذلك فأفادوا كما أفادت أنه مزعوم ولا تأثير له في العلاجات. فهذا رسالة الدكتوراة والماجستير بمقابل مادة هذا غش وطعن على اسم الأديان. لقد مساعدات، ولكن الشخص عارف تماما ما يدور، أن يجب أن يكون هناك تدريس، لكن شخص يريد رسالة دكتوراه يعطي العمر من الناس يصنعه له ويقدمه هو، لا يجوز مثل هذا. حكم أكل الدقيق للمواشي، لا مانع أن تأكل المواشي الدقيق، ما حرم الله على المواشي أن تأكل الدقيق، لكن إذا كان يضر ببني آدم لا بأس حينئذ. رجل مات ولا ثلاث بنات ولا سبع ذكور زوجة، كيف تقسم التركة؟ البنات من الثلثان، الزوجة إلى الثمن أصبح المجموع 16 على 24 زي 13 24 يعني 5 على 24 نصيب للذكور الأقربين الأقرب الأقرب. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض جاهلية فما بقي في الأولى رجل ذكر. وصمات الوجه كأنه النسخ الحقيقة، أي بس كل يعني رسم فارق ولا رسم الوجه يعني تحديد مش عارف تزين ولا تزين على صور أو تزين صور ما تفعل هذا مصورون تفعل هذه الأمورات. حكم الغرض مصاحب، هل الحجامة مفيدة لطرد الشيطان؟ لا نعلم أن الحجامة تستعمل لطرد الشيطان، إنما تستعمل لضغط الدم، كان الحاجة به الدم يحتجب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. أما القائد من المعوذية بالقرآن في عفريت هيطلع منك عفريت كيف يحتجب حتى يطلع العفريت مع الدم؟ ما هو من الإنسان ذلك؟ هل يجب إلى أخرى في الفاتحة مع العلم لأن الإمام لا يترك مجالا؟ هل ينزل المأموم قراءة الفاتحة؟ لا يسكت، يسكت، لأن الله قال إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. حكم حقن الوجه لتخفيف التجاعيد علامة شيخوخة للمرأة، إذا مات ما لم تغش بذلك. حديث إن الله قال إذا قد تفرد فقال هذه الجنة ولا أبالي هذه النار ولا أبالي، ثابت إسناد حسن بارك الله فيك. حكم التأمين على الحياة، لا تفعل، لا يجوز بما فيه من الغرر والجهالة وكذا بما فيه من تثمير الأموال في البنوك الربوية. إذا طلق الزوج زوجته وحط الزوجة من الجهاد والأجهزة لا أبش، والمطلق إلى الزوج كاملا ولا الأثاث إذا كانت هناك قائمة أثاث. ولا بعد ذلك أيضا مؤخر الصداق إذا كان هناك مؤخر صداق، ولا متع بالمعروف حقا على المتقين، ولا نفقة السكنى في منزل الزوجية في مدة العدة. هل يجوز إخراج زكاة المال طعاما أو ملابسا؟ لا، إلا في بعض الحالات إذا كان الفقير مثلا سفيها وسيبدد بأمواله أنت تشتري له السلع بثمن، السلع التي يحتاج إليها بثمن أرخص وأقل، فتأجير حاجة يجوز لك التدخل بذلك. تأخير عفوا أي غير الكتاب صحيح وصحيح في المنصورة أي ماذا يعمل من ساعة مرتين في نفس الصلاة سجود ساعة واحد إلا إذا كان ساعة أقل، يعني يشك أن الصلاة أقل فيأتي من ركعات ناقصة. بارك الله فيك. أجد الساعة أيضا أن أقيم الصلاة إذا كنت أصلي في البيت يؤذي لك ذلك، لكن إقامة الصلاة ليست واجبة. كتاب الصائم مثل ما ليس في صحيح الشيخ الشيخ مؤمن رحمة الله تعالى عليه سائل صحيح. أغلبني كتابه صحيح، أغلبني كتابه صحيح، سقطت مني كلمة أغلبه. العيان المفيدة لألام الظهر ذلك الأطباء والمعالجون هذه الأمور الدنيا. عملت الأدوات الكهربائية وبيعت لك الدش والنت جائز وليس معنى هم يستعملون استعمالا سريعا. شيخ صحر قراءة في برنامج صوتي بحضور رجال ونساء الاختلاط ولا يولد فتنة والله لا يحب الفساد. يعني الرجال والنساء يحفظون معه صحيح يا سعاد صحر يا زيد اقرأ يا سعدي كل هذا الكلام يولد فتنة. أما التي يفعلها الموظفون مثلا يدخل شخص باسمين ياخذ اول شهر واخر شهر من الجمعيه حلال حلال طعم الدنيا والتقوى. صباغه الشعر الاسود الشعر باللون الاسود اذا كانت تسميه امراه فتصبح كيف شاءت مشيت في الحليه وقد قال تعالى ومن ينشا في الحليه وفي الخصام غير مبين. لكن اذا كانت تدلس به على خاطب او تتبرج به الى جانب فلا يجوز. أبو دفن المسلمين في مقابر المسلمين في أوروبا لا بأس مقابر المسلمين. إذا كنت أمتلك محلا أو شقة وأجرها عليها زكاة إذا كان معك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول تخرج عليه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. تفسير سعد الطيب في الجنة كيف أنهي من النفاق اسأل الله أن يخلص لك أعمالك. الموتى يسمعون إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدائرة ولا غريبين ونصف لك وردت لأن الموتى يسمعون بعض الأشياء مما ذلك وقيل الدفن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت يتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرعا عليهم. ونادى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا عتبة ابن ربيعة يا شيبة ابن ربيعة يا فلان يا فلان وجدت ان هذا ربكم حقا فيني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر اترادزية يا رسول الله؟ قال الذي نفسي بيدي ما انتم باسمع لما اقول منهم. ومن بركة الشعر الصناعي في البيت فقط هل تعتبر وصف؟ من بركة الشعر الصناعي فقط الأين البعد؟ الأين البعد؟ الأين البعد والاحتياط؟ بيتنا في الجيزة لنا بيت في الساحل الشمال هل إذا نكتنا؟ الساحل الشمال سبعة أيام يجوز قصر الصلاة؟ لا أنت تتني هنا وهنا لأن هذا بيت لكم وذلك بيت لكم. لا تنبئ سعد بن خولة يغسل له رسول الله أن مات بمكة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى مكة عام الفتح مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فذهب النبي يعود زاد النبي يعود وكنت أنا قد أسرف على الوفاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أدهم لأصحابه هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم ولا تردهم على أعقابهم. ذلك لأن الذي هاجر من مكة للمدينة لا يجوز له أن يرجع إلى المدينة إلى مكة كبيرة أن يرجع المهاجري إلى بلده كبيرا من الكبائر آنذاك. فقد يحرم أجر الهجرة وينقص أجر الهجرة على الأقل. فالنبي لما رأى سعد بن أبي وقاص بعد أن هاجر إلى المدينة سيموت في مكة قال اللهم أتمم لأصحابي هجرتهم اللهم أتمم لأصحابي هجرتهم. لكن البائس سعد بن خولة سعد بن خولة كان رجلا مسلما مات بالمدينة. بس انه اطلق النبي عليه بائس لانه مات ب مات بمكه عذرا مات بمكه بعد ان هاجر الى المدينه ورجع مات بمكه. فالرسول يقول لكن البائس سعد بن خوله كلمه ياتي له رسول الله ليست هي كلام النبي انما الصحابي يقول ان الرسول حزين عليه لكونه مات بمكه. كتابة الكلمات الفرشية في أمس المصحف الحجر الكبير هي ذات إذا خصصت مصحفا لذلك فخالد لذلك يا بعضك سبحانه العلم أنا بصدده يا خالد إن شاء الله أقصد إذلك عن قيمة المحل لا إذلك عن قيمة المحل إذا كنت تستعمل الإيجار ما في حال واحد إذا كنت تتاجر في المحلات يعني محل نفسه أنت تتاجر في الدكاكين تبيع دكان وتبيع دكان وآخر. بارك الله فيك يا محمد بن زينب الدكتور محمد زينب أين أنت هل أنت الطبيب الصيدلاني كأنك هو مشكور لكن النبي بعد يساعدني على التركيز. مرحبا بك يا دكتور محمد بن زينب حفظك الله وقلنا ولا تخف لن نصيبك إلا ما كتب الله لك. هل الشرط الجزائي في عقد البيع لضمان عدم الرجوع في الاتفاق فيه شيء؟ لا أرى بذلك بأسا في مثل هذه الحال والله أعلم. كيف نتخلص من الكوابيس؟ أو أن تلقي نفسك يقول الله أعلم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وتمسح رأسك أو استطعت من جسدك ثلاث مرات عند النوم تدعو الله يا سلطان هذا. وقد يكون تكون هذه الكوابيس قد تكون هذه الكوابيس نتيجة أمراض عضوية يعني إذا تعرض على طبيب معالج ولله التوفيق ثم تصر على تجوز ابنها أن يعدل ظنا منها أنه غير سعيد مع الأولى لا يجب عليه أن يطيع إذا لم تكن له بالزواج من حاجة يعني إذا أصرت الأم على ابنها أن يعدد الزوجات هل يلزم بطاعتها؟ لا يلزم بطاعتها. ما تستطيع مدرسة السيرة على اليوتيوب إن شاء الله عما قريبا بإذن الله. لدينا متر باص يعد مدرسة قيمة 500,000 هل تغرى جلال زكاة وإن كان ذلك ما قيمتها؟ المتربات ليس عليه زكاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المرء في عبده وفراسه صدقة حكم تشكيل عازب للنساء بطيئة بطيئة بطيئة ألا تتبرج بذلك لرجال المجانب ألا تدلس بذلك على الخاطب وأن تكون المادة المشقر بها لا تزيد الشعر ولا بعد حين وكذلك ينبغي ألا تكون من الداعيات إلى الله حتى لا يؤمن بها السوء والله أعلم. ما حكم عدم ترتيب سورة القرآن في الصلاة؟ لا بأس أن تقرأ بسورة وبعد ذلك تقرأ بالسورة التي سبقتها في الترتيب ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في صلاة الليل فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. هل تعرف النبي صلى الله عليه وسلم الأرنب؟ لا ما ورد أن النبي نهى عن أكل الأرانب أبدا والأرانب وقد قال ربي قل أجلس ما أوحى إليهم حرمنا على طعامه يطعمه وما وجدنا نصا ثابتا في النهي عن أكل الأرنب. الله يفرج كربك يا محمد أرى بالكريس لا الجن رغم الأفكار تكون تهيئات. بارك الله فيك إذا الله أنتم يقولون لك الإجابة حديثهم ضعيف الإسناد لكن معناه يعني إنه نصيب النصح سعوت وتشاهدت في سجود السهو يعني بعد أن انتهى من الصلاة وسجد للسهو قام فتشاهد سهيا مرة ثانية الصلاة صحيحة. أي عبادة وأي عمل فيه خير أحس فيه بدي هذا النعم الشيطان يصدك عن الخير. حارق الأسئلة يا عبد الرحمن لا تنشغل. ختم القلب لو توبة، كيف ختم القلب لو توبة؟ إذا ختم على قلبك لا تستطيع أن تتوب. حديث قراءة سورة الزلزلة، النبي قرأ في يوم في ليلة في ركعتين في المطار، في الفجر في ركعتين في المطار، ونزلت إلى خير عذرة السبيل. حديث أنت مالك لديك معارضاته أقوى منه بكثير، وطرق لا تسلم من مقال. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن أبوي لكل وحي منهما السدس مما ترك، لو كان أنت ملك يبيت على بابه لأخذ الأب كل التركة. صار المغرب إماما أربعا، أخطأ يلجم يسار. وجزاك الله خير يا سيدي. ميار لكن في الجامعة العالمية لتعليم القرآن والعلوم الإسلامية، لا أعلم أنا شيئا، لكن كموضوع ذكر موضوع طيب إذا وافق الاسم والعمل، لكنني لا أعرفه وفقهم الله. هل يجب في ميلا سهل مرة أخرى من تشاهدها والسجود؟ لا، لا سهل بعد السهل، لا سجود سهل بعد السهل. سقط حديث انظر العبد يعالج نفسه، كم الليل يعالج نفسه بالتطهير، ارشدكم ان له مثال بغير هذا اللفظ له شواهد. سورة الزلزلة وقراءتها تعد الربع القرآن لا يثبت، وقد ورد ايضا في الكافرون لكن لا يثبت. زكاة عروض التجارة، يعني انت تتاجر في عندك بقالة مثلا في عدس ولوبيا وفاصوليا وتونة وزيت وسكر، هذه تسمى عروض تجارة إذا كانت قيمتها بلغت النصاب زكيت وحال عليها الحول. طبعا هذا من الدليل الاجتماعي، إذا كنت مدمرا لا تشترك فيه. ما حدود طلب الدنيا، اطلب الدنيا الحياة كيف شئت. قال العلماء لما خر على أيوب عليه السلام جراد من ذهب أخذ ملأ الأرض معه وطفق يجمع في حجره، فقال له ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال: بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. فقال العلماء: في استحباب الاستكثار من الرزق الحلال، كان حلالا استكثر من الرزق الحلال، فكنت تاجرا ماهرا استكثر من رزق الحلال وتصدق وانفق. تساب الزوجة ساعدت بشكل كبير في بيت جناتها. لو الزوج كتب لها البيت حرام، قدر المساعدة وقدر البيت، كان المساعدة وكان البيت. لو عندي أشياء تأكل أشك في أشك في حرمانيتها أوزع الجيران بدل رميها. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين. كان عندك كم دمس مثلا صلاحية منتهية، هو لا يريد أن يأكلها لكن يريد وزع على الفقراء. قل طيبا قل الطيب بارك الله فيك، وتصدق بالطيب وتصدق بالطيب. أنا زوج العمل على شاحنة طاقة الغذائيات إن بينها خمور ولحم الخنزير، كان نسبة الخمور ولحم الخنزير على الشاحنة إذا كانت كبيرة أو هي السواد الأعظم لا يجوز لك. أما إذا كانت دجاجة مثلا شيل لحم خنزير في وسط طن لحم وأنت لا تستطيع الاحتراز فلا بأس أن تشتغل على الراحلة. هل أتبع الإيمان في خطأ إن علمت زيادة أو نقصان؟ لا يتبع الإيمان في زيادة ولا في النقصان. ينفع أصلي سن الراتب بكذا؟ بين هذه النوايا حفظك الله، هل تجوز قراءة القرآن من المصحف بدون الوضوء؟ نعم. ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. وان تبقى بحاجه للمتنجيات الا ان تمسكه بحاجه اول. اما قوله تعالى لا مسؤول المطهرون هو الكتاب المكتوب والمطهرون الملائكه. نعم شرب حليب الحمير لا يجوز ان تشرب حليب الحمير. عليه السلام نهى بصدق العامة عفوا نهى رسول الله عن لحوم الحمر الآلية عن الحمر الآلية عن خيبر. فاللحم وما تولد منه أيضا لأن عن اللبن يا عبد الرحمن نص خاص الله يذكر لك شخص هون. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجح المتعة واللحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. لقد غرابة مالية. لماذا غرابة مالية؟ أنك تتأخر عن العمل. غرمت غرابة مالية لا بأس. حديث صحت حديث شهادة خزيمة بن ثابت الأنصاري أنها تعدل شهادة رجلين ثابت صحيح. هل يجوز صبي عمر تسع سنوات لأم في الصلاة؟ يجوز لا مانع من ذلك. من الاستخارة مثلا مع سنة الراتبة لا بأس. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ولا يتحقق بأي ركعتين. هل ما حكم نسل من قاطع والدي؟ لماذا قاطع والدك؟ قد يقول أبوك الظالم. إذا كان أبوك الظالم صله. أشكرك يا محمد بن زينة يا دكتور محمد. أنت مصر على إخفاء نفسك لكن لا حرج يا محمد لا تخشى إن الله. أذكرين أسماكم كأحد أعضاء مجلس أمناء الجامعة العالمية للدراسات يمكن أنا لقيتهم اسمها بالضبط فهمني من الموضوع بالضبط من يقيم عليها الله يذكرك بكل خير عليه نسيت. الشيخ صالح العصيم وفقه الله لكل خير لا نسمع عنه إلا خيرا وفقه الله وجد الله توفيقا واجتهادا. لكن كنت لا أذكر أني قابلته لكن أسمع عنه خيرا من الاهتمام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاه الله خيرا. هل يجوز الاشتراط في الرقية؟ أي اشتراط تعني؟ ما حكم لبس الحظوظات للرجال والنساء؟ كل هذا من الباطل. لا تلبس الحظوظات لا يلبسها الرجال ولا تلبسها النساء. هل تجوز القراءة من الهاتف في صلاة الفرض الجهرية للإمام؟ تجوز القراءة من الهاتف في صلاة الفرض الجهرية للإمام؟ لا تقرأ من المصحف في الفرض لم يؤثر عن السلف الصالح. والذي ورد في النافلة كما ذكرنا إلى عائشة يا أمها من المصحف. حط نفس المصحف في الحيض بدون حائل. الجمهور المعروف من ذلك من آية لا مسؤول المطهرون إلى حديث لا مس القمار ولا طاهر. كثير من الحديث يجيدون ويقولون الآية في اللوح المحفوظ ومطهرون الملائكة ولا مس القمار ولا طاهر حديث ضعيف. لحكم الجنايات المالية الأهلية التي تجمع ويقبض كل شخص مواعيد محدد لا بأس بذلك يا نعمان. الذي اسمك نعمان ولا ما مخطئ في المسألة؟ لماذا نعمان؟ ماشي نعمان نعمان أبو حنيفة. أسمع الشيخ عبد الرحيم الطحان حفظه الله أليس صاحب الشرائط الوعظية المؤثرة؟ أسمع عنه. كانت شريطي التي سمعتها طيبة ما أدري ما وراء ذلك لكن سمعت له بعض الشرائط في الزهد وكان الشرائط طويلة وكان جمعه مرتبا منظما ما وراء ذلك لا علم لي. أسأل الله أن يغفر لنا وله والمسلمين والمسلمات يا رب. هل دعاء الاستخارة بعد صلاتها أمام أم أثناء الصلاة؟ هل دعاء الاستخارة بعد الصلاة؟ بعد الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من خير الفريضة. سورة يا نعمان ولو كتبت اسمك باللغة التي نزل بها القرآن يا نعمان لكان خيرا لي ولك، كان خيرا لي أن أنطق اسمك نطقا صحيحا، وخيرا لك لأنك تعظم اللغة التي نزل بها كتاب الله عز وجل فتحدث بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شكرك يا نعمان. هل يجوز أعطاء صدقة المكان السيدة عندها بنت وزوجها بصحة جيدة دواما ويتسأل الناس تتصرف على زوجها وبنتها ويصرف تجارب يعني جثته ضخمة، رجل هيئة ضخم جثة وجالس في البيت يشرب السجاير ويترك الشغل وأنت تجمع لها الزكوات على أي أساس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، هذا سأدعو على الاسم والعنوان إذا بقي على هذه الحال. هذا بهذا القدر أجتهد سألني الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع الذين أنعم عليهم ربي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأخوة والأخوات، حفظكم الله جميعا من كل مكروه ومن كل سوء، وجمعنا الله بكم في الفردوس، وحضروا نفسي وإياكم من الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وإلى من طرق الكفر والضلال الواردة إلينا من بلاد الكفر. كذلك أحضر نفسي وإخواني من المذاهب الضالة الهدامة كالتكفير والتشاؤم المغيري والرد الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والمرجئة وغير ذلك من فئات الضلال كالقدرية وغيرهم. ختاما لا تنسوا دعوات الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ولا تنسوا أغلب دعوة كان الرسول يدعو بها أكثر دعوة كان الرسول يدعو بها اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدعو للمسلمين أن يحفظهم الله إنما يكونون رأيتما يكونون. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد قليل إن شاء الله تعالى، قليل جدا إن شاء الله تعالى، مع الأسئلة الصوتية المسموعة وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.